مباشر، اوعى يكون بس فيه الكلمتين بتوع مسيلمة الكذاب اللي عرض بيهم القرآن، عشان ما يزعلش منك. ابرز محاولات المعارضة التاريخية، ابعت. ولا كلمتين بتوع ابن روزة، هم ثلاث محاولات في التاريخ لمعارضة القرآن، وصدرت يعني عنها اشياء يندى لها الجبين. فين يا استاذ عمانوئيل؟ ارسل على رسلك. قصيدة انشق القمر للشاعر امرؤ القيس التي سرقها محمد وضعها في القرآن. ممتاز. وانا عندي رد مسجل في ساعة على القصيدة دي، لكن برضو ازيدك. السؤال الاول، طبعا اللينك ده هيقول لك ويلكم تو الكلمة، يعني انت مديني موقع الدومين بتاعه متحطم خلاص، يعني اصلا ده السايت اهو الدومين بتاعه خلاص. دقيقة واحدة محدش يتحرك، ثواني. طيب، بين يدي الآن كتابان. الكتاب الأول هو ديوان امرؤ القيس، حققه وبوبه وشرحه وضبطه بالشكل حنا الفخوري. بمؤازرة الدكتور وفاء الباني، دار الجيل بيروت. 26 جنيه. جميع الحقوق محفوظة لدار الجيل. الطبعة الأولى 1409 1989 ميلادي. ده الأول. الثاني ديوان امرؤ القيس والتعليق عليه، قرأه وشرحه الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف، الطبعة 16. تاريخ الإيداع ده ما يهمكش في حاجة، الطبعة 16 تاريخ 1991. لما نيجي ننظر في الديوان اللي هو بتحقيق واحد نصراني زيه، اتنين فهرس القصائد بحسب القوافي. نطلع القافية الرائية كده، القافية الرائية 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 قصيدة تنتهي بحرف الراء. 14 قصيدة بتنتهي. انت سمعني يا استاذ عمانوئيل؟ عشان البحث العلمي بيبقى كده، مش خد لينك واجري خلاص. احنا قلنا جبنا ممتاز، يا ريت تسجل اللي بقوله ده، عشان انا هقول لك مطالع كل القصائد الرائية لامرئ القيس، ونشوف منها قصيدة القمر المزعومة. اللينك ما بيفتحش، ثم انا قرأته قديما موجود، يعني في صوت. اللينك مش بيفتح لكن احنا قرأناه قديما. اللينك فيه قصيدة منسوبة لامرؤ القيس، لكن هي فين في ديوان امرؤ القيس؟ هذه القصيدة لم يقلها امرؤ القيس بمنتهى البساطة، هي قصيدة لم يقلها امرؤ القيس. انتم تقولون قالها، كويس، قالها فين؟ طيب صدق ولا بد ان تصدق. صفحه مسك رب رامن لك. وقال ايضا يصف الصياد عمرو بن مسبح الطائي ويفتخر، رب رامن من بني سعل متلج كفيه في قتره. دي اول واحده، دي الرائيه 186، دي ما فيهاش قمر. أعني على برق، في هذه القصيدة أيضا ذكريات الصيد ووصف الفرس، وكان بالشاعر قد تقدم في السن ولمس تفاهة الحياة، فراح يذكر الموت ومأساة المصير، ويختم قصيدته ببيتين حافلين بالتشاؤم. المطلع بيقول ين حبيا، هذا موضع فين فين فين، نعم موضع يضيء حبيا في شماريخ بيضي، ده شماريخ ملوش علاقة بالقمر. طيب أخلص بس القصائد وأفتح الرابط إن شاء الله وأقرأه عليكم إن شاء الله، أقرأه وأستخرج منه الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية إن شاء الله. القصيدة الثالثة غشيت ديار الحي، يتناول امرؤ القيس في هذه القصيدة وصف الوحش وصيده له، يقول غشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيرات، دي ما فيهاش. صفحة 100 القصيدة الرابعة، صفحة 198 أهاجك الربع. في الأبيات التالية تصنيع ظاهر، يعني حتى الراجل المحقق بيشك، يقول هذا تصنيع ظاهر وكأني به من عهد المقامات ومن صنع المقاميين أو من حذا حذران في الأسلوب، مش جاهل يعني. أهاجك الربع القواء المقفر، غيره مر دروج صرصر، يروح في آياته ويبكر، بل هاج عينيك السوام المدبر. اللي بعده الرؤية المقدسة طبعا المشهورة بتاعته، صفحة 208 من أفضل ما كتب، صح اليوم قلبي، صح اليوم قلبي. في هذه القصيدة أبيات تبدو مدسوسة في شعر امرئ القيس، وهي لا تخفى على النظر العلم المدقق، ده كلام فارغ. صح اليوم قلبي عن لميس وأقصر، وجن بها ما جن ثم أبصر، وذاك بأن الشيب في الرأس راعه وقال فواليه ألا قد تغير، فوا عجبا ما قد عجبت من الفتى، تبدله الأيام والدهر أعصرا. اللي بعده صفحة 222 دي الرأيات في الديوان، 222 وقال أرى ناقتي اليوم قد أصبحت على الأين ذات هباب النوارة، رأت هلكا زولي ذاك الهجار. اللي بعده 229 في صوت أنا هندمك تسأل السؤال ده تاني، 229 أحاري بن عمرو قال في المطلع أحاري بن عمرو كأني خمر سكران، ويعدو على المرء ما يأتمر، فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مر وأشياعهما وكندة حولي جميعا صبر، ما فيش قمر. 265 اصبر على رسلك عشان يبقى الرد معمق. 265 القصيدة رقم 6 دي، 265 مطلعها أبلغ بني زيد إذا أبلغ طماضرة، وأبلغ ولا تترك بني ابنتي من قرن، أفقرهم إني أفقر خابرة، أفقر يعني أفخذ بالمناسبة، يعني أقسمهم فخزا فخزا أنسبهم يعني. 276 قصيدة رقم 7، 276 قال في المطلع إني امرؤ من خير كندة لست من أشرارها، من خيرها نسبا إذا تني إلي أخيارها. اللي بعده 287 اكتب زي ما انت عايز، 287 مطلع القصيدة أحاري ترى بريقا هب وهنا، كنار مجوس تستعر استعارة، أرقت له ونام أبو شريح إذا ما قلت قد هدأ استطارة. اللي بعده صفحة 300 لعمرك 300 ولا مقصر يوما فيأتيني بقر، ألا إنما الدهر ليال وأعصر، وليس على شيء قويم بمستمر. في 305. منعت الليث، منعت الليث من أكل ابن حجر، وكاد الليث يودي بابن حجر، منعت وأنت ذو. 310 دي قصيدة رقم 11 و12. يقول: إن بني عوف ابتنوا حسبا، ضيعه الداخلون إذ غدروا، أدوا إلى جارهم خفارته، ولم يضع بالمغيد من نصروا. دي رأيه برضو. 318 يقول: لنعم الفتى تعشو إلى ضوئه نار، طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. إذا البازل الكوماء راحت عشية، تلاوذ من صوت المبسين بالشجر. 330 دي برضو الرأية العظيمة بتاعته: سما بك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمى بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا، بعيني ظعن الحي لما تحملوا، لذي جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما كم نشوا حدائق دوم، أو سفينة مقيرة، أو المقرعات من نخيل ابن يامن، دوين الصفا اللائي يلين المانا من البسر أحمر. الشيء ده كله احنا كنا بنحفظه على فكرة، أو كنت حافظه بس كثير منه راحين. 349 القصيدة قبل الأخيرة من الرأيات في القاموس. 349 يقول: إني حيفت يمينا غير كاذبة، أنك أقلف إلا ما جلى القمر. أدي فيها قمر، هي بي هي بي يا أخو بتاعت النصر. الحمد لله لقينا قمر في الرأيات اهي، الحمد لله. بيحلف الأحد أنه أقلف، وبيقول له إيه: إني حلفت يمينا غير كاذبة، أنك أقلف إلا ما جلى القمر، إذا طعمت به مالك عمامته، كما تجمع تحت الفلكة الوبر. الحمد لله أدي القمر. 355 يقول: رب طعنة مسعنجرة. يعني مسعنجرة يا عم نوائل؟ رب طعنة مسعنجرة، وجفنة متحيرة، وقصيدة محبرة، تبقى غدا بأنقرة. آخر قصيدة في الديوان حسب ترقيم الأستاذ حنا الفخوري، صفحة 396 396. قال: عفا شطب من أهله وغرور، فموبولة إن الديار تدور، فجزع محيات كأن لم تقم به سلامة، حولا كاملا وقذور. كل هذه مواضع جزع محيات سلامة قذور أسماء وأمكنة في البناج. طيب يبقى أنا كده قرأت عليك كام؟ قرأت عليك كام؟ 17 مطلع لكل الرأيات اللي موجودة في ديوان مين؟ امرؤ القيس. اشوف بقى اللينك انت بعتولي على الخاص. شاهد كذب شيوخ الاسلام عن اختراع شيخ القمر بالصور. يا خرابي يا عم نوائل، انت قلت لي هبعت لك رابط تاني في نفس الموضوع في نفس امرؤ القيس، رجعت تاني للقمر. انت بتحب جديد ولا ايه؟ اللينك الاعلى ما بيفتحش، بتاع غزال وانصدى قلبي وخلع ده ما بيفتحش. التاني ده كذب شيوخ الاسلام، هنتكلم على مسألة شيخ القمر الان. فاذا المهم، اذا الرد على مسألة فهذه كذب صريح، يعني لا يستطيع، لا يستطيع اقول اي نصراني أن يقول جاء بهذه القصيدة لامرؤ القيس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني سيد عمانوئيل امرؤ القيس اسمه ايه؟ دي القضية الثانية. امرؤ القيس اسمه ايه؟ هذا سيد عمانوئيل. مفيش عندي الخاص هو عندي مفيش فيه غير رابطين قصيدة انشق القمر للشاعر امرؤ القيس التي سرقها محمد ووضعها في القرآن. ده ما بايظ ما بيفتحش واحنا قرأناه اكثر من مرة وهو كذب. خلاص. والتاني شاهد كذب شيوخ الاسلام عن اختراع انشقاق القمر بالصور. دول الرابطين اللي عندي في الخاص. خلاص. على كل حال هكذا طبعا يتضح كذب سطرة طبعا كذب هذا الافتراء وأنه لا يوجد في أي كتاب مطبوع خلاص بالعربية تلك القصيدة المزعومة لامرئ القيس. خلاص. ناهيكم أنه يعني انه اي احد من هؤلاء اصلا لا يعرف من هو امرؤ القيس. معروف عند دارس الادب ان هناك ما يسمى بالمراقصة. هذه طائفة من الشعراء الجاهليين وغير الجاهليين كانوا يسمون بالمراقصة. المراقصة اختلف فيهم ولو سمع هتعمل ايه يعني. انت سامع لكن يبدو انك تكذب يعني. ان المراقصة لا يقلون في أقل الأحوال عن ستة وفي أكثر الأحوال يصلون إلى 16 رجلا كلهم كان يكنى بامرئ القيس. كلهم كانوا يكنون بامرئ القيس. خلاص. حتى سموا المراقصة على سبيل التركيب المزجي يعني المراقصة. خلاص. تقول يا عدل يا شيخ الراجل حتى لا تطلع لهم حتى لا يعرف ناس حقيقة الإسلام. عايز حد بس يجيب لنا الرابط اللي فيه القصيدة المزعومة هذه. حد يجيب لنا من جوجل. اصبر حتى تجاب. انت لو انت فعلا طالب للحق لو انت فعلا كنت انا لا اتهمك في نياتك لكن هذا بالنسبة لي يعني اصح من الشمس ده واضح. انت من الذين في قلوبهم مرض. خلاص. انت القيت سؤال افرض سمعت اجابته في محاضرة 3 ساعات. يعني انا عندي اسئلة في المسيحية يا ريت اسمع اجابة ليها في 3 ساعات بس يبقى اجابة شافية. فهمت؟ لكن انت رميت سؤال عايز اللي بعد واللي بعد. طب انا فندت لك تلك الشبهة. هل تملك الجرأة الكافية انك تقول الان انك لن تعاود طرحها حتى تستطيع ان تصل الى مصدر لتلك القصيدة؟ يا عمانوئيل انت انسان كذاب. طيب اخرج وارجع تاني. حد يجينا بس يا اخوة الرابط. نعم شيخ الراجي خد المايك، خد المايك كده كلمه شوف هيسمعك ولا لا يا شيخ الراجي لو سمحت، بعدين نبقى رجعه لي تاني لو سمحت. اتفضل معاك المايك. طيب خير خير ان شاء الله. وخرج خير خير ان شاء الله. طيب ننتظر اذا دخل. خير خير حياكم الله اختنا الفاضل قول الحق. طب يا اخوان الله يبارك فيكم اللي بنزل رابط يعني خرج خرج من كل البالتوك الان يعني هو اوف لاين. نعم اللي بنزل رابط ان شاء الله بيكون الخط متوسط يعني لا يكون لا صغير ولا كبير. خير خير ان شاء الله. والله ما بعرف ما بعرف انت خط الرابط اللي بتنزليه اخت المران وخط صغير ولا كبير. ما بعرف ما بعرف اخت المران. وسط اي خلص خير ان شاء الله اذا وسط خلص ما في مشكلة. لا لا اخي الفاضل ابو عنطر لا فعلا هو يعني الرابط اللي بتنزل اخت مران هو كبير ولا وسط ولا صغير. اه يا اخوان يا ايجل هلا انت شايف الرابط اللي نزلته الاخت ميران كبير خط كبير ولا خط صغير ولا خط وسط؟ لا والله انا ما قلت كبير. لا والله اخت قول الحق انا فعلا مش مميز مش انا شايفه وسط انا شايفه بس بقول يمكن كبير ما بعرف. خير خير ان شاء الله. طيب اخت جاست هيك كبير يعني مظبوط الاخت مران هاي الخط بالروابط عندها وسط. طيب لحظه لحظه لحظه انا انا انا خط وسط هلا بستنسى بشوف. لا فعلا ما انه استنسخت منها وكتبت انا بكتب بخط وسط. خير خير ان شاء الله. حياكم الله الفاضل ابو صالح. يا اخوان لغاية الان ها ما دخل رصيد الكارت اي شيء الاخت ام محمد فقط من تبرعت بمئة يورو. يعني هيك ما بنستفيد. اذا بدنا نحطهم بالرصيد لا بنقدر نصبغ ولا بنقدر نشيلهم. ومش ضايل كم من يوم وإلا الغرفة بترجع. والله يا اخي الفاضل اللي ضايل يعني معانا ل 17 شهر، بس لازم يكون المبلغ قبل 17 على الاقل بثلاثة ايام. يعني ما في معنى يومين ثلاثة بس. يا اخي الفاضل مش كاتب، ما حكينا اللي بدنا نصبغ الغرفة باللون الازرق لساعة لا لا لا لساعة 250 شخص. لانه فعلا بالمساء كانوا يكتبوا لنا اخوة وضيوف كتير مش قادرين يدخلوا الغرفة. و250 لازم يكون للصبغ لشهر 1850 ريال. يعني بيطلعوا 600 دولار امريكي. فالله يبارك فيكم اللي بيستطيع اي اسم صاحب البطاقة واي رقم البطاقة. ما الان مضطرين اخي الفاضل ابو صالح، نعم معك حق، ان شاء الله بدنا نشوف اخ او اخت في امريكا، ما لازم يكون في امريكا اللي بده يسمع.